ولا كفو ولا شبيه ولا مثيل، فلا يستحق العبادة غيره، ولا يصلح أن يصرف شيء من العبادة إلا له، وهو جل وعلا المتفرد بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير لهذا الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما الحمد لله فإن فيها إثبات جميع المحامد لله، التي أهمها إثبات وحدانيته، فأنت تثني على ربك على ما امتن به عليك من النعم الظاهرة والباطنة السابقة والحاضرة واللاحقة، فهو المستحق للحمد كله. ولهذا تبتدأ الصلاة بالحمد لله، وعندما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وأما لا إله إلا الله فهذه مفتاح الإسلام، وهي بابه الذي يدخل منه مريد الإسلام، وهي الأساس والركن الذي يبنى عليه كل عمل بعده، هي الفارقة بين الإيمان والكفر. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله تنفي الإلهية، وإلا الله تثبتها لإله واحد هو الله جل وعلا. ولهذا لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع ومن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فأنت تثبتها لمن يستحقها، تثبت الإلهية لله جل وعلا وتنفيها عن كل ما سواه وكل من سواه. هو الله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأنت منهم، أنت ممن يسبح لله وممن يثبت له الإلهية. وعلى هذا فينبغي للإنسان عندما يتلفظ بهذه الكلمة يتلفظ بها وهو يدرك معناها، يعتقد ما تدل عليه يلتزم به، ولا يستثقل بعض الأخوان كثرة الكلام على هذا الموضوع، لأن هذه القضية هي قضية الإيمان أو الكفر. ونلاحظ أن بعض الناس يردد لا إله إلا الله ربما في اليوم 1000 مرة، لكن لو سألته ما معنى لا إله إلا الله قال ما أدري، حفظتها هكذا في المدرسة أو من الوالدة أو الوالدة. وإذا نظرت إلى سلوكه رأيته يدعو غير الله، رأيته يستغيث بغير الله، رأيته يذبح لغير الله. إذا سألت عن أحواله سمعت عنه أنه كان يذهب إلى الأضرحة وقبور الصالحين ويدعوهم ويطلب منهم حاجاته ويعتقد أنهم ينفعون أو يضرون. قوله لا إله إلا الله هل تنفعه؟ لا تنفعه، لأنه يرددها كأي كلمة لا يفهم معناها بلغة أجنبية. والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان يؤاخذ على أعماله وأقواله وعقائده، وهي حينئذ توزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا نريد لأحد أن يمضي عمره وهو يتظاهر بالصلاح والإسلام ويردد كلمات الإسلام ولكنه لم يحفظ شيئا، لأنه لم يعتقد ما تدل عليه. وإنما الواجب على الإنسان أن يقول الحق وهو يعتقده، يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أنه لا يوجد في هذا الكون إله إلا إله واحد هو الله جل وعلا، وأن جميع ما يدعى ويعبد من غير الله أنها عبادة باطلة لا تجوز، وأن عمل أصحابها يعتبر شركا. الإنسان الذي هذه عقيدته هو الذي تنفعه لا إله، وهي المنجية بالنسبة له. وأما الله أكبر فإنها تثبت استحقاق الله جل وعلا لصفات الجلال والعظمة والكبرياء، فهو أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما يخطر ببالك، أكبر من كل ما تعرف وتشاهد وتسمع. ولهذا كانت انتقالات الصلاة في الله أكبر عند الإحرام وعند الركوع والسجود والرفع منه والقيام، كل تنقلاتك الله أكبر، إلا الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. وهذا ينبه الإنسان على أنه ينبغي له إذا دخل في الصلاة أن يشتغل بالأكبر جل وعلا، فهو أكبر من مشاغلك في منزلك أو ارتباطاتك في عملك أو علاقاتك مع الناس أو شواغلك وهمومك أو مواعيدك والتزاماتك. الله أكبر من كل هذا، إذن فاشتغل به واعلم أن الله جل وعلا يراك ويسمعك ويعلم بحالك ويطلع على سرك وعلانيتك، وهو جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من السماوات والأراضين، أكبر من العرش، هو الكبير المتعال جل وعلا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكرسي والعرش قال ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. الترس ما يستعمله المحاربون قديما وقاية، مثل الصحن الكبير يتقي به الإنسان الرماح والسيوف. والدراهم معلومة مقدارها مقدار ما يعادل نصف الريال أو ربع الريال بحجم ظفر الإنسان. سبعة دراهم ألقيت في ترس، هذا هو حجم السماوات السبع للعرش للكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، فصار معك حلقة ورميتها في البرية، ما مقدار حجمها؟ هذا هو حجم الكرسي الذي يستوعب السماوات السابع بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاثة، والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش وأكبر من العرش، فهو جل وعلا أكبر من كل شيء وأكبر من كل ما نتصور أو يدور في أذهاننا. وعلى هذا فإذا قلت الله أكبر تحمل معناها، فالله تعالى أكبر من كل ما يدور بخلدك، فتعرف ضعالتك وضعفك وحاجتك إلى هذا الكبير المتعال جل وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيهن بدأت، هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يبدأ بأي جملة منهن، لكن الأحسن للإنسان أن يبدأ بقول سبحان الله ثم الحمد لله ثم لا إله إلا الله ثم الله أكبر، لأن سبحان الله تنزيه الله تعالى عن النقائص، قال العلماء رحمهم الله، وهذا يعني التخلية، أي تخلية الله جل وعلا عن أن يناله نقص أو مذمة. ثم الحمد لله لأن هذا تحلية بعد تخلية، وهو إثبات المحامد لله جل وعلا بعد أن نزهته عن النقائص. ثم تقول لا إله إلا الله لأن هذا نفي للمشارك في المحامد الثابتة لله جل وعلا، فهو له الحمد كله، وحينئذ فلا يشاركه أحد في تلك المحامد التي يستحقها المولى جل وعلا. ثم بعد ذلك تقول الله أكبر، وهذا إجلال وإكبار وتعظيم لله تعالى بعد التنزيه وإثبات المحامد ونفي الشريك له، فهو المستحق حينئذ للإجلال والإعظام والإكبار تبارك وتعالى. وأما قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن معناها أن العبد يتبرأ من كل حول ومن كل قوة ومن أي استطاعة إلا أن يكون المعين له هو الله عز وجل، فهو جل وعلا صاحب الحول الكامل وصاحب الطول والقوة، فلا قوة للإنسان إلا إذا أن الله قواه، ولا تحول للإنسان من حال إلى حال إلا إذا أن الله تعالى أعانه ووفقه وسدده لهذا الأمر. وهذا فيه إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله جل وعلا. وفيه إثبات المشيئة للإنسان، لكنها مشيئة قاصرة لا تنفذ ولا تتحقق إلا إذا وفقه الله لذلك وأعانه وسدده وقواه على تحقيق مراده، فإذا لم يعنه الله جل وعلا فإنه لا يستطيع أن يحقق شيئا ولو أراد ذلك، لكنه لا يقع ولا يتحقق إلا بعون من الله وتوفيق منه جل وعلا. ولهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله عبارة عن كنز من كنوز الجنة يهيئها الله جل وعلا لمن قالها معتقدا ما تدل عليه وراغبا في تحصيل ثوابها. وهذه غراس جنة، والإنسان يقل أو يستكثر إذا أراد أن يبني وينشئ له مزارع وبساتين وأعمال يراها أمامه في مكانه الذي يطمح في الوصول إليه والبقاء به وهو جنات النعيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين من أهلها. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان ينبغي له أن يشغل وقته بذكر الله، ولو كان جالسا في منزله ليس عنده عمل أو يقود سيارته أو يضطجع على فراشه، يشتغل بهذه الأعمال وهي لا تكلف الإنسان شيئا. ولهذا لما جاء الفقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم من لم يعمل مثل عملكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا بلى. قال كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانتك لأخيك على الدابة صدقة. فصاروا يعملون هذه الأعمال، ثم جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أهل الدثور يعني الأغنياء والأثرياء وأهل المال علموا بما عملنا وعملوا مثل عملنا، وهم يتصدقون ونحن لا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه. فالإنسان إذا أكثر من هذه الأذكار مع استحضار ما تدل عليه والتعدد بآدابها والالتزام بمضمونها ومقتضاها فإنه يحصل الباقيات الصالحات ويحصل كنوز الجنة، وهو لا يكلفه عملا ولا يشق عليه ولا يرهقه مالا ولا جهدا، إنما يحتاج منه إلى اعتقاد سليم واشتغال قلبه ولسانه بهذا الذكر. فينبغي أن يكون لسان الإنسان دائما رطبا بذكر الله جل وعلا. وهذا الذكر ونحوه سبب لتفريج الكروبات وفك الأزمات والتخليص من المشكلات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فيردد الإنسان ذكر الله تعالى على كل أحواله. وليس من الأذكار المشروعة أن يجتمع الناس في مكان ويرددون بصوت جماعي هذه الأذكار أو غيرها، وإنما الإنسان يذكرها بنفسه، وليس ذكرا جماعيا، وإنما يكون كل إنسان يذكر الله تعالى على هيئته منفردا. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ورد عنه أنه كان يدعو الناس للاجتماع في المسجد لإقامة حلقة ذكر يرددون فيها هذه التسبيحات والتكبيرات والتهليلات والتحميدات. ولما علم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن جماعة من الناس اجتمعوا في المسجد وجلسوا يذكرون الله تعالى وكان لهم قائد يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 يهللون 100، كبروا 100 يكبرون 100، احمدوا 100 يحمدون 100، لما بلغ ابن مسعود خبرهم جاء رضي الله تعالى عنه مسرعا فرماهم بالحصباء وأخرجهم من المسجد وقال لقد أحدثتم في دين الله ما ليس منه. أو أنكم ادعيتم أنكم أعلم بدين الله ممن جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتبر مثل هذا العمل بدعة لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يجتهد في إصابة السنة والبعد عن البدعة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد رجلا قائما في الشمس يقال له أبو إسرائيل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه لماذا هذا قائم في الشمس، قالوا إنه نذر أن يصوم ويقوم ولا يستظل. تصوروا هذه المسألة، نذر أن يقف في النهار وهو صائم في الشمس، يظل واقف في الشمس في المسجد وهو صائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. أعيد، مروه فليجلس أو فليقعد وليستظل وليتم صومه. نهاه عن سنتين وأقره على واحدة. الأمر المشروع أقره عليه وهو الصيام، لأنه نذر صياما يلزمه إتمامه، لأن من نذر أن يطيع الله فليطيع. وناهاه عن سنتين لأنها بدعة، كونه يظل واقف وكونه يكون في الشمس هذا ليس من العبادة، وحينئذ نهاه عنه وأمره بالإبطال حينئذ. ولما أن أناسا سألوا أمهات المؤمنين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتعبد لله في منزله، فكأنهم تقالوها لما أن أمهات المؤمنين أخبرنهم بها، وقالوا من يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وأما الثالث فقال لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فقام في أصحابه خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي للإنسان أن يكون متبعا للسنة إذا أراد قبول العمل، وليحذر أن يزيد في العبادة ما ليس منها، وليكن متأسيا بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط صحتي لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لهدي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن شرطه أن يكون خالصا لله تعالى، كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل حتى يقبل لا بد أن يكون خالص لله، ليس فيه رياء ولا نفاق ولا شرك، ولا بد أن يكون صالحا، والصالح هو الذي يوافق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعيننا على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. ونسأله تبارك وتعالى أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.